محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. Rien de là, il y a jusqu'à c'est grâce à son nom, sallallahu alayhi wa sallam, ça m'a mis dans Khadija. Et là, il y a un dawan rabbi tabaraka wa ta'ala, ça m'a mis درس نتاف سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي خديه بعد ربي تبارك وتعالى سبب سن الدعوة سبب سن الرسالة سبب سن تبرات هي سي والو لا دعوة ما سميت مكة اللي الدعوة الدعوة ما سن المدينة الدعوة ما سن مكة اللي الدعوة ما سن المدينة دعوة ما سن مكة تبدا سبب سميت هي سرية يعني سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هي منه زود خديجة زود سيدنا علي زود ديال منه اللي سيقربنا أبو بكر الصديق ديال منه اللي قربني النبي صلى الله عليه وسلم ومدينا قتلت يومي ديال الدعوة السرية دي هي ديال الدعوة يعني جهرية علانية فاصطع بما تروى يفوق دي الناس علانية يجلس الناس اللي غير سيدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يجي الصفا